جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليك. سائل يقول أنه قبل امرأة أجنبية في رمضان وهو الآن تائب، فماذا عليه؟ عليه ما دام تاب إن شاء الله صوبة صادقة، فالله عز وجل يقول: وأقم الصلاة طرفي النهار يعني وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، ويقول عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. نعم. يقول السائل: ما حكم من أفطر وهو غاضب؟ غاضب؟ نعم، حتى الغضب يجعله يفطر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال، لا ينبغي إنسان أن يتخذ الأعذار الواهية طريقا لإفساد دينه أو مفرقا بينه وبين أهله، أو ربما يتكلم بما يخرجه من دينه. يقول عليه الصلاة والسلام لما قال له الرجل: أوصني يا رسول الله، قال: لا تغضب. فرددها مرارا، قال: لا تغضب. فعلى كل حال عليه أن يقضي وأن يتوب إلى ربه وأن يتعوذ من الشيطان الرجيم حتى لا يستولي عليه الغضب. يقول السائل: أن صديق الله توفي وترك له مبلغا من المال لكي يحفظه لأبنائه القصر، يقول: هل فيه زكاة هذا المال؟ نعم، يزكيه على نيتهم، هم هو ينوي عنهم ويزكيه، وعليه أن ينميه بما يعلمه خيرا لهم ولا يخاطر فيه. لكن إذا غلب على ظنه أن هذا السبيل وهذا الطريق قد يفيد في تنمية المال يفعل، وإلا فلا يغامر. يقول السائل: امرأة طهرت قبل شروق الشمس ونوت الصيام لكن لم تغتسل إلا بعد صلاة الظهر وصامت ذلك اليوم، هل صومها صحيح؟ هي طهرت ولا حاضت؟ طهرت قبل شروق الشمس. قبل شروق الشمس؟ نعم. لا، قبل شروق الشمس هذا وجب عليها صلاة الفجر ووجب عليها الإمساك، لكن تقضي ذلك اليوم. لكن لو أنها قبل الفجر ولو بلحظات فصيامها يكون صحيح، ولو أنها ما اغتسلت إلا بعد الصبح. أما ما دام بعد أن طلع الفجر فعليها القضاء، عليها الإمساك وعليها القضاء. يقول السائل: هل هناك حكمة في أن آل النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة؟ نعم، لأن الصدقة أوصاه أموال الناس، وهذا تشريفا له عليه الصلاة والسلام ولأهل بيته. يقول السائل: امرأة حامل فنزل منها الدم فأكملت صيامها، هل صومها صحيح؟ الغالب أن الدم الذي يخرج من الحامل لا يعتبر حيضا، لا سيما إذا كان ليس فيه صفات الحيض، لا أعراض ولا صفة الدم ولا زمن الدم الحيض. فإن العلماء ذكروا أنه لا يقع الحيض من الحامل، فهذا نزيف لا يضر ولا يفسد الصوم إن شاء الله. يقول السائل: هل ترك الصلاة أو مرتكب الكبيرة هل يعطى من الزكاة؟ أما إذا علمت أنه تارك للصلاة فلا تعطيه، وأما تارك أما مرتكب الكبيرة إذا وعظته ونصحته وذكرته بالله لعل الله أن يهديه فلا بأس إذا لم تجد أحوج منه. يقول السائل: ما هي صفة الرقية الشرعية؟ الرقية الشرعية كثيرة، منها الآيات القرآنية الفاتحة وآية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص وغير ذلك من الآيات. والصفة هو أنك تقرأ ثم تنفث، يعني تنفخ يعني بريق خفيف دون التفل فوق النفخ الهواء، يعني يكون ريق خفيف جدا الذي يخرج من فمك على المرقي أو على نفسك إذا كنت ترقي نفسك.